بفكركم بنفسي علشان احنا كان لينا كلام من الأسبوع اللي فات. أنا اسمي كمال الصياد. من كام شهر كانت حياتي طبيعية جدا، عايش زي غيري، لحد ما بدأت أسوأ كوابيسي تتحقق. أخوي اختفى وقالوا عنه كلام كتير ومبقيناش عارفين إيه اللي حصل له. اللي يقول ندها ندهته، واللي ولكن ده كان شيطان. ناصف أخويا رجع ومعاه رجعت لعنة وقعت فوق دماغ أهل القرية بالكامل. دفن حوالي 12 طفل أخويا اللي كان قتلهم، وياريته قتلهم بس ده كان بياكلهم. محدش كان فاهم ولا عنده استعداد يفهم. قبضوا على أخويا، وفي الليلة اللي قرروا يقتلوه اكتشفنا إن ما كانش لوحده اللي رجع القرية. حاولت أهرب وانتهى الأمر بيا في أرض السوائي القديمة اللي عندنا، محجوز بين بقايا جثث من ضمنهم جثة أخويا. وورايا كانت الشيطانة اللي بدأت كل حاجة، وكانت دي مش نهاية القصة أبدا، كانت بداية لمرحلة تانية جد مختلفة في القصة. بعد ما فقدت أخويا ناصف وأهلي وقريتي وكل حاجة من حياتي، افتكرت أن أنا مت. كان آخر حاجة شفتها الكائن الغريب، ومش ناسي شكلها ولا وشها ولا ناسي الشعر اللي كان على وشها، مش قادر أنسى. لكن بعد ما غبت عن الوعي صحيت لقيتني ما متش ولا حاجة، ما أنا فايق. بدأت أشوف الدنيا حواليا مرة تانية، لقيتني مش في الأرض المهجورة ولا سوائي ولا حتى مقابر ولا أي حاجة. لقيتني في بيت قديم كل جدرانه من الحجارة، سقفه عالي عامل زي المخازن. حاولت أتحرك ما قدرتش، مش عشان في حاجة مكتفاني، بس أنا في حاجة منعاني إن أنا أتحرك. ما كنتش فاهم أي حاجة، أنا فين؟ إيه المكان الغريب ده؟ ومين اللي جابني هنا؟ بصيت حواليا، الدنيا كانت ليل، بس النور اللي كان جاي من برا كان يدوب منور كده، نور خفيف جوه الأوضة من كام شباك مكسورين قريبين من المكان اللي أنا فيه. في نفس اللحظة دي بدأت أحس بصوت نفس منتظم وضعيف جدا، لكن أنا سامع صوت حد بيتنفس خارج من جنبي، من نفس الأوضة المظلمة اللي أنا فيها. وقبل ما أفكر وأشغل بالي وأقول ده ولا دي، لقيت في حد بيقولي ما تحاولش يا ابني، أنت مش هتعرف تخرج. بصيت جنبي للمكان اللي طالع منه الصوت، بس ما عرفتش أشوف مين اللي بيتكلم. حد شايفني بس أنا مش شايفه. كرر كلامه تاني وقال لي ما تحاولش تخرج، طالما هي جابتك هنا مفيش ليك خروج إلا لو هي عايزة. قلت له أنت بتتكلم عن إيه وأنت مين؟ قال لي اقعد بس وأنا أفهمك. طبعا غصب عني لقيتني بتعصب عليه وبقول له أقعد فين؟ أنا محبوس هنا وفي مكان معرفوش ومش فاهم حاجة، وأنت صوتك طالع وأنا مش عارف أنت مين؟ أنت مين؟ قال لي هو مش انت اخو الراجل اللي كان هنا من فترة قريبة اللي اسمه ناصف تقريبا؟ قلت له ناصف؟ اه ناصف ده اخويا، وهو السبب في اللي انا فيه، انا متأكد ان هو السبب في اللي انا فيه دلوقتي. بس انت تعرفه منين؟ ضحك كده ضحكة يعني زي يكون ساخرة ولا ما فهمش. قال لي مش بقولك اقعد يا ابني، اقعد وهفهمك كل حاجة. والراجل بدأ يتكلم، كان قاعد على كرسي ومش باين من الضلمة اللي هو قاعد فيها. قال لي يا ابني المكان اللي احنا كنا فيه ده من كام سنة كان بيت، وبيت كبير محترم وعايش فيه عيلة ليها أصل وفصل، وعيلة كبيرة ومعروفة قوي في القرية اللي احنا فيها. صاحب البيت ده كان راجل كبير في السن، وهو ولاده كانوا عايشين فيه. أهل القرية كانوا كلهم بيحترموهم جدا وبيعملوا لهم ألف حساب، مش خوف قد ما هو تقدير واحترام، لأنه كانت عيلة فعلا كبيرة ومحترمة في البلد. لحد ما جه اليوم واحد من العيلة دي اسمه جلال اختفى. جلال اختفى من غير أي مقدمات ولا حد عارف هو مات ولا هرب ولا اتقتل ولا جرله إيه. اللي قالك اتقتل، واللي قالك ده غرق في الترعة، واللي قالك ده سافر وهرب، كلام كلام كلام. محدش كان عارف هو راح فين. أهل البيت قلبوا الدنيا عليه، لكن محدش لقاله أي أثر. لحد ما بعدها بكم أسبوع رجع جلال فجأة زي ما اختفى فجأة. طبعا فرحة أهل البيت وفرحة الناس كلها برجوعه كانت أكبر من إن هم يسألوه أنت كنت فين، ودي كانت غلطة. وفي مرة عرفنا كده أنه سألوه أنت فين كنت فين في الفترة دي، ما كانش بيجاوب. لكن اللي هم بدأوا يعرفوه بعد كده وتأكدوا منه أن جلال اللي رجع كان غير جلال اللي غاب. بدأ ينعزل عن الناس وينطوي على نفسه، لا كان بيكلم حد ولا بيظهر في مناسبات أو غير مناسبات. ناس كتير كانت بتشوفه بيتمشى في التراب بالليل ويجي عند تربتين تلاتة كده ويقف ويركز قدامهم، ولكن ما كانتش تراب معينة يعني، وكان بيقف ويركز قدام التراب وكأنه بيكلم اللي قاعدين جوه أو الميتين جوه. أهله قالوا ابننا جرى له حاجة نفسية، واللي يقول لك لا ده تلبس، بس هيعملوا إيه يعني؟ دي قرية، يعني اختيار ان هم يودوه مستشفى امراض عقلية او دكتور نفسي ده مش موجود ومش مطروح. استحملوا خلاص وقالوا فترة وهتعدي ومسيره يخف، يمكن مصدوم من حاجة حصلت وهو ما حكهاش. لكن الحالة بتاعت جلال بدأت تسوء، كان يسحب الليل ويصرخ بعزم ما فيه ويفضل يصرخ يصرخ لحد ما احيانا، والله يا ابني كانوا بيقولوا انه احيانا كان بينزف من بقه من كتر ما بيصرخ، ويسكت بعدها فجأة ولا كأن في أي حاجة حصلت. الغريب يا ابني إنهم بدأوا كمان يلاحظوا إنه بدأ يحصل فيه طباع غريبة قوي، إنه كان بيكره المية بشكل جنوني مش مفهوم، وكان بيكره الشمس، لكن كرهه للمية لدرجة إنه كان لما بيسمع صوت مية بتتصب أو حنفية أو حاجة كان يفضل يصرخ لحد ما أهل البيت يقفلوا كل المية. وصل الموضوع إنه بطل يشرب وبطل يفتح شبابيك قطه، قطه كانت عاملة زي التربة. ليه؟ محدش عارف ولا حد فاهم أي حاجة. لحد ما في يوم خرج جلال عن صمته الرهيب وطلع لعيلته بالكامل وقال لهم أنا قررت أتجوز. قرار غريب ومش مفهوم بالنسبة للظروف اللي هو بيمر بيها، ومحدش فاهم هو إيه القرار ده، هيتجوز مين وعرفها إزاي، ولا هو عايزنا نختار له عروسة ولا إيه. قال لهم لأ، واحدة تعرفت عليها وأنا غايب. فترة غيابه الغامضة اللي محدش يعرف عنها أي حاجة. في اللي فرح إن هو طبعا القرار ده كويس ويمكن يخف، وفي اللي استغرب، وفي اللي معلقش. قال لهم أنا مش عايز حد يجي معايا، أنا هروح أجيبها من بيت أهلها وهتقعد معانا في البيت، حد عنده اعتراض؟ الصدمة خلت الكل عاجز إن هو يعلق أو يعترض. وبالفعل خرج وغاب شهرين ورجع وجايب مراته معاه. الكل كان متعاطف معها جدا من أول ما ظهرت. اسمها كان صابرة، ست عادية وهادية وما بتتكلمش كتير. ده اللي قالوا عليها، عايز أقولك الغريب والقريب. ولكن شوية وبدأت صابرة كمان تنعزل وتتطبع بطباع جلال، وبدأت الناس تتجنب التعامل معاها لدرجة أن الناس بدأت تخاف منها. هي ما عملتش حاجة شهادة لله، ولكن هي بدأت تبعد عن الناس هي كمان. لحد ما في مرة خرجت من الخروجات القليلة وحصل خناقة بينها وبين ناس في الشارع، وواحدة من الموجودات قالت لها أنت وجوزك لعنة عن البلد واللي زيكوا لازم يتحرقوا، وقامت ضربها بالألم. اللي كانوا موجودين قالوا ان صبرة برقت لها بعينها لدرجة ان الست خافت وجريت. وبعدها صبرة خروجها قل تماما، يكاد يكون انعدم. وفجأة كل حاجة اتغيرت وصبرة رجعت تخرج تاني، لكن رجعت بشكل غير شكلها اللي الناس كانت عارفاه. قلت له يعني ايه شكلها بقت واحدة تانية؟ قال لي تقدر تقول واحدة تانية أو مش تانية. كل اللي الناس شافته إن كان في مشكلة في عينيها. صبرة ما كانتش بتقفل عينيها، عارف أنت لما بتبربش كده، ده مش موجود، على طول مفتحة عينيها. كانت أي حد بتكلمه بتفضل بصاله بصورة مباشرة جدا لدرجة إنه يحس إن نظراتها بتحرقه. أهل البيت قالوا إن صبرة كانت بتنام وهي مفتحة عينيها وبتتكلم على طول من غير ما تبربش، وشكلها غريب جدا لدرجة انهم كانوا بيدخلوا عليها قط النوم يلاقوها قاعدة على السرير ومفتحة عينيها ويكتشفوا انها نايمة. طبعا جلال في ملكوت تاني زي ما هو. صبرا وجودها في البيت كان بدأ طبيعي جدا، لكن مع التغير اللي حصل لها بدأت كل حاجة تتغير. أكتر من مرة حد من اللي في البيت ده اللي سمعناه إنه كانوا يخرجوا من أوضهم، كانوا يخرجوا بالليل يلاقوها قاعدة في الضلمة على الأرض في وسط الصالة، قاعدة زي التمثال وعينيها مفتوحة، فيقولوا نايمة بقى والله الله أعلم دي مالها. أحيانا كانوا بيسمعوا صوتها بتتكلم بسرعة شديدة جدا، وكان أفضل مكان بتحب تقعد فيه كانت بتقعد في الحمام بالليل وتقف قدام المراية وتكلمها كأنها بتكلم حد جوه المراية. لسه ما تمكاش، وانا عارفة ان كل حاجة لها وقتها، كل حاجة لها وقتها. البداية بني عايزة المعاد. اللي كانت الناس بتفهمه واللي اتحكالنا انها كانت بتقول معاد وبني مش عارف مين، والمعاد مجاش ومحدش فاهم. لحد ما في يوم الأحداث بدأت تتغير تاني. أخو جلال صحي من النوم على صوت غريب، زي ما يكون صوت ديابة أو صوت كلاب، حاجة جاية صوتها من برا البيت. نزل بسرعة يشوف الصوت ده مصدره إيه، ما كانش عارف فعلا صوت جاي منين، دور ما لقاش حاجة، لكن حس إن الصوت جاي من العشة بتاعت الطيور اللي عندهم في البيت. عندهم عشة كده فيها طيور ومربيين برضو في البيت حيوانات وخلافه، فكل اللي جه في باله إن فيه ثعلب أو ديب هجم على الطيور. وخرج فعلا، كان عندهم حظيرة كمان، خرج وراح ما لقاش ولا كلب ولا حاجة. قعد يدور الصوت، هو سامع صوت غريب لكن مش لاقي حاجة، لحد ما دخل شاف صبرة كانت رامية على الأرض قدامها بقرة من البقر اللي هما مربيينه، ونايماها على الأرض ولا تقول 20 راجل مسيطرين عليها، وكانت حية. لكن الغريب أو المرعب إن صبرة كان وشها كله غرقان دم، كانت بتاكل في البقرة دي وهي حية وعايشة. بص على ملامحها هي ما شافتوش، بس ملامحها بيقول إنها كانت مش زي البني آدمين. جلدها كان مشدود لورا كأنها مركبة قناع فوق وشها، ورقبتها كانت كل عروقها نفرة منها، وكانت بتتكلم والله أعلم بتكلم مين. بيقول ان منظرها كان بشع، وكل اللي عماله تقوله جعانه، وعماله تاكل في اللحمه النيه اللي قدامها. مشي بالراحه عشان لازم يروح يقول لاهل البيت اللي بيحصل. طبعا شافته، ومن غير ما يفهم ايه اللي حصل صبرة هجمت عليه، نزل الضرب فيه وتلطيش وتقطيع هو كمان، لكنه ما ماتش. لكن ما حدش لحقه، اللي لحقه واحد من البيت وسمع منه اللي قاله، ومات بين ايديه. مات بعد ما شوهته، او مات بعد ما بالظبط يعني كلت منه كام حاجة. محدش حكى الكلام ده عشان الناس ما تعرفوش هيقولوا ايه للناس. الناس برا ما ربطوش بين الحادثة وبين صبرة، عشان كده اللي حصل للأسف اتكرر تاني. ابن تاني من العيلة لقوه مرمي، والمرة دي كان مرمي في الحمام ميت ومتقطع، وأجزاء من جسمه ما كانتش موجودة، وأجزاء كانت مرمية جنبها كأنها كانت بتاكلها وسايبة منها حتت. أهل البيت بدأوا يفكروا إن جلال هو السبب وهو اللي عمل في صبرة حاجة. تفكير منطقي برضو، ما هي كانت طبيعية. كلهم دخلوا عليه واتهموه، بدأوا يتكلموا ويزعقوا معاه ويقولوا له انت جرالك ايه، وفي اللي قرر ان هو يطرده، كل واحد بقرار. جلال كان بيسمعهم وهو ولا كأنه معاهم. وهنا كان القرار. أهل البيت موتوه، موتوا جلال ودفنوه تحت البيت من غير ما حد يعرف. في الفترة دي صبرة كانت اختفت ومحدش عارف هي فين. عدى 3 أيام بالعدد، واللي حصل ان الدور التاني من البيت كله اتحرق، اتحرق باللي ساكنين فيه، كل اللي ساكنين فيه ماتوا واتحرقوا مع الحريق. بعد ما الحريق اتطفى وبعد ما اللي ماتوا ماتوا واتحرقوا، كان أهل البلد بيقولوا إن هما كانوا بيسمعوا كل ليلة صوت الناس اللي كانت بتتحرق تاني، كأنهم بيستغيثوا بيهم ولكن مش عارفين الأصوات كانت جاية منين. معداش أسبوع واللي باقي من أهل البيت ما كانش كتير. واحدة انتحرت، في اللي قال انها انتحرت وفي اللي قال ان حد قتلها. المهم لقوها مرمية على السلم في الدور الارضي، وشها كان ازرق زي ما تكون متكهربة، وعلى وشها ابشع ملامح الفزع، كأنها شافت شيطان قبل ما تموت. الوحيدة اللي ما حصل لهاش حاجة صبرة، اللي ظهرت من جديد، كانت بعد كل حادثة بتظهر وتراقب الجثث وهي بتتشال. صبرة يا ابني ما كانتش بني آدم بأي حال من الأحوال، دي بقى سميها شطان، سميها النداها، سميها زي ما تسميها، فضلت بعيدة عن الشبهات تماما. أقولك الناس كانت خايفة تتهمها بصراحة، لحد ما في يوم صاحب البيت الأب الكبير بقى شاف اللي حصل بعينه. صحي بالليل على نفس الأصوات الغريبة، شاف نفس المنظر اللي ابنه شافه. صبرة كانت بتاكل الكلاب بتاعة الحراسة اللي هو جابها علشان المفروض يعني تحمي البيت. ما قدرش يستحمل المنظر، جري على البيت جوه وجاب سلاح وضربها بالنار. الناس اتلمت من حواليهم لما سمعوا الصوت ده، بس لما شافوا المنظر اكتشف ان كل الناس كانت شكة، فمحدش لامه ولا حد قاله انت عملت ايه. أهل البلد شالوها وجريوا بيها على الترب علشان يدفنوها بالليل من غير شوشرة. لكن الغريب إن هما أول ما دخلوا القبر بدأت جثتها تتحرك. طبعا اللي جري واللي خاف واللي رماها وطلع بره، وفي اللي فضل يقرأ قرآن، وفي اللي بيستعيذ من الشيطان، فضلت الجثة تتلوى في الكفن وتصرخ. وكل الناس واقفة قدام القبر بتبص ومش عارفة تعمل ايه، وهي متكتفة جوه الكفن وفي لسه 4 ماسكينها ومش عايزين يخرجوا. يعملوا ايه يعملوا ايه؟ فكروا يخرجوا ويقفلوا عليها القبر، بس خافوا هتفتحوا وتهرب. 4 أو 5 رجالة من المسؤولين عن التراب اتفقوا في ثانية على خطة، وبالفعل جوه القبر بدأت عملية حفر سريع جدا. ايوه، نفذوا خطتهم وحفروا ورموها بكل عنف جوه الحفرة وردموا فوقها التراب، وهي بتصرخ بتصرخ ولا حد كان بيسمعها، وماتت. أيوة فعلا ماتت. وأول ما قبرها اتقفل كل الناس بدأت تقول خلاص اللعنة راحت، والناس حست نوعا ما ان خلاص كده الموضوع ممكن يكون هيرتاحوا، لأن قفلها كده المفروض إنه خلاص. لكن مع قفل القبر سمعوا صوت رزعة الباب من جوه، كأن في حد بيخبط على الباب من جوه القبر. فضلوا ساكتين ويبصوا لكن مش عارفين يعملوا ايه، لكن اللي خلاهم يمشوا ان كل حاجة سكتت تماما. تقريبا هي حاولت تخرج تاني وما عرفتش. الناس حاولت تنسى والحياة هي رجعت طبيعية في القرية لمدة بسيطة، لحد بدون مقدمات أخوك ظهر. أخوك كان بيروح القبر بتاعها ويفضل مبرق ويقف قدامه وزي ما يكون بيكلمها. أنا معرفش يا ابني هو عمل كده ليه، بس اللي عرفه أن نداءها فوق أي احتمال ومحدش يقدر يقاومه ومحدش يقدر يسمعه. ناس معينة هي بس اللي بتسمعه. وجه هنا وحكيت له نفس اللي حكيته لك دلوقتي، لكنه ضعيف وسيطرت عليه وخليته ينفذ أوامرها. أكيد أنت تعرف أوامرها إيه، إنه يأكل أجزاء من أطفال ويجمع أجزاء علشان الطلسم يكمل. وقبل ما تسألني طلسم إيه، في يا ابني كتاب اسمه كتاب الموتى، في طلسم الجن بيعمله لإنسي أو لإنسية، والإنس ده ممكن يكون في وعيه أو يكون تحت سيطرة الجن. الهدف منه إنه يقراه وينفذ التعاليمات بالضبط يوم الجن ده يتحرق أو يموت بأي شكل من الأشكال، فيقدر بعدها يرجع. وده اللي أخوك عمله، وهي اختارته هو بالذات وراحت لقطه وسيطرت عليه أكيد، وأكيد هو نفذ وقرى الطلسم ورجعها تاني. بعد ما كانت بتظهر كشكل روح رجعها تماما، رجعت عشان تاكل كل اللي تشوفه. تقدر تقول انها بتنتقم انتقام عشوائي بقى او حاجه، ولكن هي رجعت. وانت وجودك هنا ملوش غير معنى واحد، انها حاسه بخطر، وان اخوها مات، وان اخوك مات، وان هي اختارتك انت علشان تكمل مكانه. ما هي كانت ممكن تموتك، يعني سهل جدا. بس صدقني لو نفذت اللي هي عاوزاه مش هتأذيك وهتسيبك عايش زي ما انا عايش بالظبط. قلت له طيب انا سمعت منك كل اللي انت قلته، ممكن اعرف انت مين بقى؟ قال لي انا الاب اللي ضربتها بالرصاص. ايوه. قلت له وضربتها بالرصاص وحاولت تقتلها وسابتك ومخليك عايش ازاي يعني؟ قال لي عشان انا ما قتلتهاش، كل اللي انا عملته ان انا بنفذ باقي الطلسم. يا ابني انت دلوقتي في بيت جلال اللي انا كنت بحكي لك عليه، وفي بيت عيلته اللي اتحرقت. بيتي وانا مدميش غير ان اعمل اللي انا عملته معاك بالظبط، وان انا احكي لك علشان هي امرتني بده، زي ما امرتني ان انا اقعدك معايا لحد ما هي ترجع علشان تكون جاهزه لك. سمعت صوت غريب، في حد معانا في المكان غير انا وهو. مش محتاج خيال كتير ولا تفكير كتير علشان اخمن مين اللي معانا. هي. ايوه، بس ما كانتش المره دي بالمنظر اللي شفتها بيه لما شفتها عند السواقي، كانت بنفس المنظر اللي شفتها بيه لما شفتها في الاوضه، بالشكل اللي هو بيقول عنها شكل روح. الجسم الاسود الطويل الضخم، العينين المشقوقة، العينين اللي شبه عينين القطة اللي منورة، والإيدين الطويلة. عدت من جنبي ولا كأنها شايفاني، وراحت ناحيته وهو قاعد على الكرسي. بدأ يضحك ويقولها تحت أمرك، الولاء ليكي، الولاء ليكي يا صبرة، الولاء ليكي. سبته وتلفتت ليا. شفت العينين اللي بتلمع في الضلمة، العينين دي أنا عارفها كويس، ولقيتها جاية ناحيتي. جسم الأسود الشكل المرعب العينين المنورة وجاي عندي. كمان انت اقوى من ناصر، انت تقدر تكون الخادم الامين. يلا كل اللي عليك هتحفظ الطلسم، ولو قتلوني انت اللي ترجعني. ناصر كان ضعيف، انت اقوى منه. احفظ يا كمال الكلام ده كويس. الخلود لصبرة بنت بني عازب تعود من الجحيم والى الجحيم. ما تنساش يا كمال، ما تنساش، ما تنساش يا كمال، ما تنساش. في الوقت ده بدون تفكير لقيتني طالع أجري من البيت ومش قادر أبص ورايا، لكن الغريبة أنها سابتني أجري. أيوة أنا كنت بجري ومفيش حد بيجري ورايا، لكن في لحظة سمعت صرخات كتير جاية من ورايا وحسيت إن في حاجة طلعت من تحت رجلي ومسكتني. حاجة من تحت الأرض مسكتني وقعتني على وشي. وقعت على وشي، حاولت أفك رجلي ما قدرتش. لكن اللي شفته تاني غير ان حاجة ماسكة رجليا هو اللي لفت نظري. كان في ورايا مجموعة من اهل البلد، انا معرفش ما شفتهمش ازاي، تقريبا كانوا بيجروا ورايا وانا ما حسيتش بيهم، وكل واحد فيهم كان ماسك فاس. كانوا بيجروا ورايا، انا كانوا عايزين يموتوني. انا ليه؟ كل اللي انا سامعه موتوه وموتوها، لازم يموت هما الاتنين. موتوه زي ما موتوا اخوه، زي ما موتوا أهله وحرقتوا بيته، موتوه زي ما موتوا عيلته. عيلتي؟ أهلي عايشين، أهلي ما ماتوش، ماتوا واتحرقوا إزاي؟ الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن أنا أهلي كمان ماتوا محروقين؟ أهل البلد موتوا أهلي؟ ده بيدور في دماغي في نفس الوقت اللي أنا شايف اللي قدامي بيحصل. كلاب سودة، نفس الكلاب السودة تاني اتجمعت على الناس اللي كانت بتجري ورايا وبدأوا يقطعوا فيهم قدام عينيا، ومفيش ولا كلب بيقرب مني. وأنا مش عارف ليه، لكن أعداد الناس بدأت تكتر عن كده، وبدأت تقريبا أهل البلد كلهم ييجوا. في اللحظة اللي بدأ أهل البلد كلهم يكتروا ييجوا، بدأت الكلاب تهرب. الكلاب سابتني لوحدي، وكلهم عملوا حوالي دايرة وبدأوا كل واحد اللي ماسك فاس واللي ماسك سكينة واللي ماسك في إيده حاجة هيولع فيا بيها. وأنا كل اللي عملته قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أنا عارف أن أنا لو اتكلمت وحاولت أفهمهم وأقنعهم، الوقت مش وقت إقناع، الوقت وقت جنون، أنا هموت حالا. لكن حصل اللي أنا مش متوقعه، الإيدين اللي كانت ماسكة في رجليا من تحت الأرض شدتني بكل عنف جوه الأرض. أيوة جوه الأرض. كل الأصوات اللي كانت حوالي أصوات الرجالة دي اختفت، أو بدأت أفقد الوعي فمش سمعها. مش سمعها لأني فين؟ أنا تحت الأرض. حد وقت ما عرفش قد إيه بدأت فوق. أنا نايم في الظلمة في أوضتي من تاني. أنا كنت بحلم، أنا كنت في كابوس. أهلي عايشين وماتوش أكيد، أنا في قطي، أخوي أكيد عايش. أمال كل اللي فات ده كان إيه؟ حلم؟ يا سلام، حلم بس كده؟ لا، أنا لازم أقوم لأهلي واطمن عليهم وأحكي لهم على الكابوس المرعب اللي أنا كنت فيه. جيت أقوم ما بقومش، أنا متكتف في السرير. ليه؟ لا لا لا أنا مش متكتف، أنا نايم في مكان ضيق جدا، أنا مش قادر حتى أحرك دراعي، أنا محبوس جوه تابوت، تابوت في بطن الأرض. يعني اللي حصل ده ما كانش حلم؟ يعني الإيدين اللي شدتني وشدتني جوه الأرض دي مش حلم؟ أنا محبوس جوه تابوت جوه الأرض في الضلمة؟ هي دفنتني بالحياة؟ أنا مخنوق، أنا لوحدي هنا. يا رب يكون حلم. لا مش حلم، مش حلم. طب أنا هساعدها إزاي لو أنا فعلا مدفون؟ يا رب. هتخرج بس ما تنسينش الخروج لصبرة بنت بني عازر تعود من الجحيم وإلى الجحيم. ما تنساش يا كمان. ما تقلقوش عليا، أنا عايش، أنا مش في القبر، أنا كنت في القبر، لكن أنا عرفت الحل وعرفت الطريقة اللي عايش بيها. أنا عايش مبسوط جدا وسعيد جدا، ولكن كل مدة بروح للقرية وأحكي لهم وأتكلم عنها كتير لحد ما الناس تبتدي تتكلم عنها أكتر وأكتر، ويبتدي أهل القرية يقولوا في أطفال بتختفي، الأطفال بتروح فين؟ وأنا ما أعرفش حاجة. ويبتدي شباب البلد واحد ورا التاني يتجننوا ويموتوا الأطفال، وأنا ماليش دعوة. أنا بفضل القرى دايما علشان هي طلبت مني ده. فلو أنت ساكن في قرية، أعمل حسابك إن أنا جاي لك. إمتى؟ مش عارف. صبرة، عايشة، عليك، غيرك، خلي بالك من أي أطفال عندك في البيت.